بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. قبل أن ندخل في متن الموضوع، لا بأس أن نلقي بعض الأضواء على هذه الآية المباركة. أنتوا لاحظوا هذه الصورة، فئة، هذه الفئة قليلة من ناحية الكم، جماعة معدودة، ضعيفة من ناحية القدرة، متشتتة، متفرقة، تعيش دائما حالة الخوف وحالة الرعب وحالة القلق. هذه الفئة تعيش في خضم فئة قوية، فئة قاهرة، فئة مقتدرة، فئة بيدها السيف وبيدها الصوت وبيدها السجون وبيدها المال وبيدها القوة. هل يمكن لهذه الفئة القليلة أن تحافظ على كيانها؟ هذا ممكن؟ جماعة من الشباب على قول القرآن الكريم ذرية، المفسرين يقولون ذرية يعني مجموعة من الشباب، مو كبار، مو وجهاء، مو كهول، لا، شباب. هل يمكن لهذه الفئة الضعيفة أن تحافظ على كيانها؟ هذا ممكن؟ هذا معقول؟ فكيف أن هذه الفئة تنتصر على تلك الفئة القوية وتتغلب عليها وتنتصر عليها؟ هذا ممكن؟ هذه الفئة هي ما يمكن أن تحافظ على ذاتها، ما يمكن أن تحافظ على كيانها، فكيف يمكن أن تنتصر وأن تتغلب وأن تهزم تلك الفئة القوية المقتدرة؟ هنا يأتي الوحي: وأوحينا إلى موسى وأخيه. هذا الوحي يتضمن ثلاثة بنود. البند الأول: وأوحينا إلى موسى وأخيه، يعني هارون، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، اتخذوا بيوت، لأن الأقباط الأسباط كانوا يعيشون في بيوت الأقباط، كأنه ما شفت في التفاسير ليش كانوا يعيشون في بيوت الأقباط، لعله كانوا خدم، لأن فئة مستضعفة، جماعة ضعيفة، خدم مثلا، أو ما عندهم، كانوا يعيشون مستأجرين مثلا، أو لأي علة من العلم. هؤلاء الأسباط، الأمة الإسرائيلية كانت تعيش في بيوت الفراعنة. الله تعالى يقول لموسى وهارون أن تبوأ، يعني اتخذ لقومكما بمصر بيوتا. شلون هذه الأمة تحافظ على ذاتها، تحافظ على كيانها، وهي تعيش في هذه الأجواء المنحرفة؟ الإنسان اللي يعيش في جو منحرف شلون يحافظ على نفسه؟ هؤلاء الشباب اللي يذهبون إلى البلاد الغربية ويعيشون في بيوت الأجانب ويعيشون في جو غير إسلامي، في جو ملوث، هذا شلون يحافظ على نفسه؟ يتعلم اللغة ولكنه يفقد دينه، إلا إذا واحد واي إيمان قوي. الإنسان يجب أن يعيش في أجواء نظيفة، الشاب يجب أن يعيش في أجواء نظيفة، وإلا يفقد دينه، يفقد إيمانه، يفقد كيانه. أن تبوأ يعني اتخذ لقومكما بمصر بيوتا، بيوت مستقلة، لينفصلوا عن الأقباط، لينفصلوا عن الفراعنة. هذا هو البند الأول. البند الثاني: واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني هذه البيوت لا تكون متشتتة، واحد في أقصى الشرق، واحد في أقصى الغرب، لا يكون هالشكل، بعضها يقابل البعض الآخر، بعضها في مواجهة البعض الآخر، قريبة من البعض الآخر، يعني تشكل تجمع، لأن التجمع فيه خير، التجمع فيه بركة، التجمع فيه فوائد. واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني بعضها مقابل البعض الآخر. هذا هو البند الثاني. البند الثالث: الارتباط، إقامة الارتباط بالقوة التي هي مصدر كل قوة، القوة التي لا توجد فوقها قوة، وهي قوة الله سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة، صلاة الارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذه البنود الثلاثة. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة. وما هي العاقبة؟ وما هي النتيجة؟ الآية تقول: وبشر المؤمنين. أنه سوف ينتصرون، أنه سوف يتغلبون. هذه كلمة موجزة حول هذه الآية المباركة. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل للأسباط هذا النوع من التجمع، هذا النوع من الاجتماع، واجعلوا بيوتكم قبلة، الله جعل لنا نحن المؤمنين عدة أنواع من التجمع، ربما احنا نكون غافلين عن بركات هذه التجمع، هذه الأنواع من التجمع. ولكن في هذه التجمعات كل خير وكل بركة. النوع الأول صلاة الجماعة، لعله ماكو أمة ثانية عدها هذا النوع من أنواع التجمع. وفي الحديث اللي يرويه صاحب العروة رحمة الله عليه يقول إن جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين. يمكن يكون معنى هذه الكلمة أن هذا من مختصات هذه الأمة، صلاة الجماعة واحد منها، اثنان هديتان من قبل الله، صلاة الجماعة هذا النوع الأول من أنواع التجمع. النوع الثاني اللي ما أظن أي أمة من الأمم لها هذا النوع من التجمع، الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، هذا الثاني. الثالث العتبات المقدسة في مشهد، في كربلاء، في النجف، في الكاظمية، في المدينة، هذه من المنح اللي الله أعطاها لهذه الأمة، هذا الثالث. صلاة الجماعة، الحج، العتبات المقدسة، وكلامنا الآن في النوع الرابع. النوع الرابع من هذه التجمعات اللي الله أعطاها لهذه الأمة، منحها لهذه الأمة، أهداها لهذه الأمة، المجالس الحسينية، مجالس أبي عبد الله. هذه المجالس فيها كل خير، فيها كل بركة. انتوا شوفوا هؤلاء الأفراد الذين وضعوا مجالس في بيوتهم أو في حسينياتهم أو في ديوانياتهم. أنا خلال هذه الفترة ما شفت ولا واحد منهم ندم على ذلك. شفت واحد منهم ندم على ذلك؟ بالعكس، بدأ وهو متردد، يمكن ما يمكن، شلون يتحمل هذا العناء. ولكن عندما بدأ هو لمس بيديه خيرات هذه المجالس، هو لمس بركات هذه المجالس. ولذلك تشوف واحد 40 عام مستمر، 40 عام، تشوف واحد 20 عام مستمر، تشوف واحد سنتين مستمر، اللي بدأ أنا ما شفت واحد بدأ وترك، لا، ازداد إيمانا وازداد قناعة، لأن هو شاف الآثار، شاف الآثار الدنيوية، شاف الآثار الإلهية، شاف البركة في حياته، شاف الخير في حياته. وإن تشوف شاف البركة في عائلته وذريته وأولاده وأمواله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة لا يمكن أن نشكرها. بعض الكتاب، بعض المؤلفين ذكروا كلام لطيف، يقول من آثار نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هواي لها آثار، هواي لها بركات، سقوط الدولة الأموية، سقوط الظالمين على مر التاريخ إلى آخر هذه البركات. من جملة آثار نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه المجالس. إذا ما كانت هذه النهضة المباركة، ما كانت هذه المجالس. هذه من آثار هذه النهضة المباركة، هذه النهضة المقدسة، هاي المجالس. إحنا في هذا اليوم نشير بعون الله سبحانه وتعالى إلى بعض بركات هذه المجالس. البركات كثيرة متعددة، نشير إلى بعضها. الأول من هذه الآثار، آثار هذه المجالس، مجالس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العدل، الدعوة إلى النبوة، الدعوة إلى الإمامة، الدعوة إلى المعاد، الدعوة إلى الله. هذه من بركات هذه المجالس. إحنا لا نحتاج إلى كلمة هذا الكاتب، لأن إحنا نشوف هذا الأثر، ولكن لنرى كيف ينظر واحد من خارج هذه المنظومة. إحنا الآن وسط هذه المنظومة، يمكن البعض ما يلمس آثار هذه المجالس، ولكن واحد خارج المنظومة من بعيد دا يشوف، يشوف الآثار، هذا كاتب لا يؤمن بالإسلام، هذا كاتب لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، كاتب غربي، شوفوا ماذا يقول. اقتطف كلمات مما قاله. يقول هذا الكاتب: ويقيم الشيعة المآتن يبكون فيها على الحسين، فأثرت هذه المآتن إلى حد أنه لم يمر عليها زمن طويل حتى بلغت الأوج في الشرق. يعني هذه الطائفة بلغت الأوج، ودخل في هذه الطائفة بعض الوزراء وكثير من الملوك والخلفاء، فبعضهم أخفى ذلك تقية، وبعضهم أظهره جهارا، مو فقط في الناس العاديين، لا، حتى في الملوك، حتى في الرؤساء، حتى في الكبار، لأن هذه المجالس تبين حقانية أهل البيت، هذه المجالس تبين حقانية الإسلام، وتبين حقانية التشيع. الناس غالبا ما عندهم تعصب، الناس غالبا يبحثون عن الحق، هذه المجالس تبين الحق، تبين كلمة الله. ولذلك كلما توسعت هذه المجالس توسعت حركة الدعوة إلى الله. ويمكن القول، هذا تنبؤ طبعا، ولكن تنبؤ تدل عليه الحقائق التاريخية، ويمكن القول إنه لا يمضي قرن أو قرنان حتى يزيد عدد الشيعة على عدد سائر فرق المسلمين. حق. ليظهره على الدين كله، هاي طبيعة الحق. انتوا اذا عرفتوا الحق على الناس، من بركات نهضة الامام الحسين صلوات الله عليه انه كشفت كل التاريخ الماضي. اذا التاريخ الماضي كان عليه غموض، اذا كان عليه ابهام، نهضة الامام الحسين كشفت كل ذلك الزيف. لأن من الذي قتل الإمام الحسين؟ يزيد. من جاب يزيد؟ معاوية. يزيد سيئة من سيئات معاوية. من جاب معاوية؟ ارجع إلى التاريخ. هذه قضية الإمام الحسين كشفت كل التاريخ. إذا عرضت هذه القضية طبعا الناس يقبلون الحق. ولذلك تشوفون أن كلمة أهل البيت اللي هي كلمة الله كل يوم في علو، فلا يزداد أمره إلا علوا. لا بأس نقرأ كلمة أخرى، يقول رأيت في ميناء كذا، يذكر بلد من البلاد الأجنبية، في الفندق شخصا واحدا عربيا شيعيا من أهل البحرين، واحد. هذه الروحية لازم تكون فينا، مو فقط في الأيام العشرة، في كل يوم. واحد رايح في بلد أجنبي، يقول أنا شفته يقيم المأتم منفردا، وحدة في ذلك البلد، وهو يقيم المأتم بوحده، جالسا على الكرسي بيده الكتاب، كتاب مقتل يمكن، يقرأ ويبكي. وكان قد أعد مائدة من الطعام فرقها على الفقراء. حتى هذا الواحد، هذا داعي إلى الله سبحانه وتعالى، داعية إلى التوحيد، داعية إلى النبي صلى الله عليه وآله، داعية إلى أهل البيت صلوات الله عليه. الأثر الأول من آثار هذه المجالس الدعوة إلى الله. كلما وسعناها هذه المجالس، عمقناها، أدمناها، هذا الأثر يكون أكثر. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني الموعظة. كلنا نحتاج إلى الموعظة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أحي قلبك بالموعظة. يعني هذا القلب يموت، قلب يموت يموت. في الآية الكريمة: بل كلا بل ران على قلوبهم رين رين، طبقة من الصدأ تغلف القلب. من اللي يوخر هذا الرين؟ هذه المجالس، هذه المجالس من أهم العوامل في إزالة الرين عن القلوب، في إزالة الصدأ عن القلوب. هاي الكلمات اللي التي يقولها الخطباء الحسينيون فوق المنابر جدا مؤثرة. الإنسان يشعر أن قلبه مات عندما يروح إلى مجلس موعظة، إلى مجلس نصيحة، يشعر أن قلبه قد احتيا. أحي قلبك بالموعظة. حقيقة هؤلاء الخطباء لهم حق على جميعنا، هذه المجالس لها حق على جميع الشيعة وعلى جميع المؤمنين، بل على جميع المسلمين. الموعظة كلمة مؤثرة. بشر الحافي تغير بماذا؟ تغير بكلمة. الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال لتلك الجارية: مولاك هذا حر أو عبد؟ ثم قال: لو كان عبدا لأطاع مولاه. كلمة غيرت حياته، والآن قبر مزار يزار بشر هو هذا الرجل. كلمة غيرت. إبراهيم بن الأدهم من اللي غيره؟ كلمة، كلمة ذاك الدرويش قالها، قال: أليس هذا خانا خان؟ فطلبه وأثرت فيه هذه الكلمة، أثرت في هذه الكلمة بحيث ترك الملك، ترك الملك فراح، ترك الدنيا، قال: إني ذاهب إلى ربي. اشقد من الناس ما كانوا يصلون ببركة هذه المجالس صلوا، اشقد من الناس كانوا ملوثين بالغيبة بالتهمة بالنميمة، بموعظة من الخطيب تغيروا. اشقد من الناس كانوا لا يؤدون حقوق الله ولا يؤدون حقوق الناس ببركة هذه المجالس تغير. موعظة، الموعظة مؤثر. خطيب أهل البيت العلامة السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه وأعلى الله في جنان الخلد مقامه، ينقل واحد يقول في ليلة من ليالي شهر رمضان خرج من مجلس وهو يتجه إلى مجلس آخر، وشفت أنه مريض منهك متعب، فقلت له: سيدنا ماكو داعي تكلفون نفسكم فوق ما تستطيعون، انت الان مريض منهك، الان جاي من مجلس متعب، اعتذر من اصحاب المجلس الثاني. فقال السيد محمد كاظم: انا اذكر لك قصة حدثت البارحة او قبل ايام. يقول: جاءني رجل وقال لي: عندي جار، هذا الجار عنده قوة عنده قدرة، مثلا لعله كان مرتبط بالحكومة الظالمة، وهذا اجى غصب بيتي اخذ بيتي، اصبحت بلا بيت، اصبحت بلا مأوى، وهذا الغاصب الجار هذا يجي إلى مجلسكم، أنت إذا تتكلم فوق المنبر لعل كلمتك تؤثر فيه، يقول أنا مصعدت في المنبر وتكلمت حول الاعتداء على حقوق الناس وعلى حقوق الآخرين والعذاب العظيم الذي ينتظر الذين لا يعدون حقوق الناس، هذا مو جانب واحد يقول انتهى استغفر الله، لا، حق الناس الله لا يتجاوز عنه، يقول تكلمت حول هذا المطلب، يقول بكرة اجى صاحب البيت وقال لي جزاك الله خيرا، نفس اليوم بمجرد ما هذا الرجل طلع من المسجد من المجلس جاء ورد علي بيتي، يعني تأثير فوري لهذه الكلمة. وأضاف السيد القزويني رحمة الله عليه أنه إذا الكلام إلى هذا التأثير فيجب أن نتحمل العناء لأجل إرشاد الناس، لأجل هداية الناس. الموعظة هذا الأثر الثاني، الدعوة، الموعظة. والأثر الثالث البركات الغيبية، البركات الغيبية، البركة في الدنيا، المقامات العظيمة في الآخرة، الشفاعة عند رسول الله، الشفاعة عند أمير المؤمنين، الشفاعة عند فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هاي وسائل الشفاعة، ليش واحد اللي يقدر يحرم نفسه من هذا الخير؟ واحد عنده ديواني يقيم مجلس، هذا فيه خير، فيه بركة، هو يشوف هذه الآثار. في كتاب أنقل هذه القضية وأختم الموضوع، فإن كانت القضايا كثيرة جدا، في كتاب من الكتب وسمعته أيضا من بعض العلماء، يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هذا المرجع العظيم، في يوم من الأيام جاءه جماعة من طهران وطلبوا منه وكيل ممثل، كان أكو واحد من أهالي طهران رجل متدين عالم، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال لهذا الرجل أنت روح، أنت بعد وصلت إلى مقامات عالية من العلم والتقوى، روح هناك بلغ. قال ما يخالف. فذهب مع هؤلاء الجماعة من النجف إلى طهران في ذلك الوقت قبل 150 سنة مثلا، بعد يوم يوميا وإذا بهذا العالم يعود إلى النجف. الشيخ شافه تعجب إنه ليش ما رحت؟ قال في الواقع أنا رحت في أثناء الطريق شفت رؤيا، وتعبير هذه الرؤيا إلى يوم الجمعة، إذا طلعت رؤيا صادقة أنا أرجع مرة ثانية إلى طهران، إذا طلعت رؤيا صادقة أنا أبقى، وإذا طلعت رؤيا غير صادقة أنا أرجع إلى طهران. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال له شنو هذه الرؤيا؟ قال أنا شفت العالم الآخر، وشفت هنالك قصر عظيم، قلت لمن هذا القصر؟ لمن؟ قالوا هذا القصر لك أنت، هو هذا السيد الطهراني اللي شايف للرؤيا، هذا لك. يقول أردت أن أدخل؟ قالوا لا، الآن ما لك حق. قلت متى؟ قالوا يوم الجمعة، يوم الجمعة لك حق تدخل في هذا القصر. فأنا فسرت هذه الرؤيا بأن وفاتي تكون يوم الجمعة، فرجعت. إذا متت يوم الجمعة خل أدفن هنا بجوار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وإذا لا ما متت فأروح إلى طهران. يقول بعدين مشيت شفت قصر أعظم وأكبر، قلت هذا القصر لمن؟ قالوا هذا القصر للشيخ مرتضى الأنصاري. قلت خو طبيعي، هذا أستاذنا وأعلم منا أتقى منا، طبيعي يكون قصر أضخم أعظم. يقول ثم مشيت في عالم الرؤيا شفت قصر أعظم من القصر الثاني، قلت هذا لمن؟ قالوا هذا القصر للشيخ الدربندي. فتعجبت، لأن الشيخ الأنصاري أعظم في عالم الدنيا من الشيخ الدربندي، أكثر شهرة. فتعجبت من ذلك وقلت لماذا قصر الدربندي أعظم من قصر الشيخ الأنصاري؟ قالوا هذا عطاء الحسين. الشيخ الأنصاري انتظر إلى يوم الجمعة، وإذا ببعض يجون يقولون إن هذا السيد مات يوم الجمعة، الشيخ راح مثلا صلى عليه ودفنه، وتبين أن الرؤيا رؤيا صادقة. ثم الشيخ جمع تلاميذه، كلامنا في هذه الكلمة، قال أنا فكرت أن الشيخ الدربندي شنو عنده اللي أنا ما عندي، هو عالم أنا عالم، هو مدرس أنا مدرس، هو مؤلف أنا مؤلف، شنو الشيخ الدربندي عنده اللي أنا ما عندي؟ فكرت أن الشيخ الدربندي خطيب من خطباء الحسين. خطيب كان يقعد فوق المنبر ويقرأ، يخدم سيد الشهداء صلوات الله عليه فوق المنبر. وأنا ما أعرف أقرأ قراية، ما أعرف، ولكن من غد قبل الدرس نطلب واحد حتى يقرأ مصيبة سيد الشهداء كم دقيقة، بعد ذلك أنا أبدأ بدرسي. الشيء اللي كان عنده أنه كانت خدمته لسيد الشهداء أكثر. احنا يوم القيامة نجي ونشوف ان واحد ننظر اليه كما ننظر الى النجم، هالشكل اكو في بعض الروايات، بعض الناس ينظرون الى بعض كما ينظر احدنا الى النجم. ليش؟ لانه كان اكثر خدمة لسيد الشهداء، لانه انا كان عندي ديوانية وهو كان عندي ديوانية، هو كان يقرأ لسيد الشهداء، أنا ما كنت أقرأ لسيد الشهداء. واحد يحاول أن يستفيد من هذه الفرصة. هذه المجالس مو فقط لعشرة محرم، هذه المجالس يجب أن تكون على مر السنة. هذه المجالس فيها دعوة إلى الله، وفيها موعظة، وفيها آثار غيبية كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من الذين نصروا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.